الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي أعراض العين والحسد؟ الحمد لله، من أغلب الأعراض التي تمر عند القراء، وقد يعني جربناها وأحسسناها من المصابين بالعين، عدة أشياء. الشيء الأول كراهية الشيء المحبوب من غير أسباب لهذه الكراهية. فإذا كان الزوج يحب زوجته ثم فجأة كرهها، أو كان يحب بيته ويحب دخوله والجلوس فيه ثم بدأ يتغرب عن بيته ويكره الدخول فيه، أو كان يحب وظيفته ثم كره وظيفته، أو كان يحب سيارته ويركبها من غير موانع ثم بدأ يحس بالضيق وغير ذلك. فالكراهية المفاجئة للأمر المحبوب سابقا من غير أسباب توجب كراهيته، يعني من غير أسباب ظاهرة يعلمها الإنسان توجب هذه الكراهية، هي في الأعم الأغلب تكون حسدا أو عينا. فعلى الإنسان أن ينظر في نفسه وأن يقرأ على نفسه، أو يذهب لبعض القراء المأمونين في دينهم وخبرتهم وأمانتهم فيقرأ عليه. ومنها كذلك الضيق الذي لا ترفعه العقاقير الطبية، ضيق الصدر الذي لا ترفعه العقاقير الطبية. يحس الإنسان أنه ضائق الصدر دائما، مكتئبا، محبا للوحدة، لا يحب الاختلاط بالناس، ومع ذلك قد يتناول بعض العلاجات النفسية أو بعض العقاقير الطبية ولا تنفع معه. فالأمراض التي يذهب بها إلى الأطباء واكتشاف مثلها سهل على الطبيب، ومع ذلك الطبيب يرفع يديه ويقول: أنا لا أدري عن حقيقة هذا الوجع. فمثل هذه الأمراض التي تأتي فجأة ويرفع الأطباء أيديهم عنها غالبا ما تكون من سبب الشياطين، بسبب العين أو المس أو السحر. ومنها كذلك الحرارة المفرطة التي لا ترفعها العقاقير الطبية، أو البرودة المفرطة في الأطراف، كل ذلك من أعراض العين. وكذلك تنمل الأطراف، يعني تنملا واضحا ظاهرا لا سيما عند الرقية، وكذلك مثل انتفاخ البطن انتفاخا ظاهرا واضحا لا يكون إلا عند الرقية في الغالب، أو البكاء المفاجئ الشديد، أو الصراخ، أو الإغماء والصرع، كل هذه من الأعراض. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي إخواننا المسلمين من كل سوء. والجامع في ذلك أن الإنسان إذا أحس بشيء من ذلك فعليه أن يسلك طريق العلاج الصحيح، طريق الشفاء الصحيح، طريق القرآن. فإن الله عز وجل قد أجعل كتابه شفاء وعافية. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعلينا أن نسلك الطريق الصحيح في التعامل مع هذه الأمراض، وأن نبدأ بالرقية الشرعية، واستعمالنا للعلاجات لا يتنافى مع استعمال الرقية، حتى يجتمع العلاجان، العلاج التجريبي الجسدي والعلاج الرحماني الروحي، فيتحقق الشفاء بإذن الله عز وجل من مجموع العلاجين. والله